يا أمير العاشقين خادم الحسين الشاعر حاتم صبر الكاظمي آية جروح شلتها ومعتني ليك وياك الخطوة أصيح حسين لبي وياك الخطوة أصيح بالمشي يا أخو زينب من أناديك من القبر عباس يهتف يا هلا من القبر عباس يهتف حي بس بلا ايديا جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك هلا هلا يا امين العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك سلبت عين الراحة يلقلبه وثيابك حضرتك جاذبني ريحة ترابك سلبت عين الراحة يلسلبه وثيابك حضرتك جاذبني من ريحة ترابك بالمشي روحي أقدمها بثوابك بالمشي روحي أقدمها بثوابك واشتري هالوقفة يا حسين على بابك اشتري هالوقفة يا شالني جنح الحنين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك صيح صيح يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك بعد يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك ايه العافية من نتعب برحلة مشيتي شكو موكب أدخله أعتبر بيتي شكو موكب أدخله أعتبر بيتي هلا هلا شكو موكب أدخله بيتي يا حسين بخدمتك عليت صيتي يا حسين بخدمتك عليت صيتي حيدرية وكربلاء يا هويتي حيدرية شكرا بهاي السنين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك صوتك يا امير العاشقين جاي ازورك ما شاء الله وفقتني يا حسين جاي ازورك فدوه خادم خادم جاي ازورك ما شاء الله وفقتني يا حسين جاي ازورك اي العافيه من نتعب برحله مشيتي شكو موكب أدخله أعتبر بيتي شكو موكب أدخله يا حسين بخدمتك عليت صيتي يا حسين بخدمتك عليت صيتي حيدرية وكربلاء يا هويتي حيدرية شكرا بهاي السنين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك يا امير يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك يا امير يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك أدري أرد هذا جميله اسمع اسمع فدوة فدوة شلون ما أدري أرد هذا جميله وفقتني كل سنة مشاي جيلك وفقتني كل سنة أعلى وفقتني كل سنة زايرك كل شي نذرت في سبيلك زايرك كل شي نذرت لو متت تلقاها روحي تعتني لك لو متت تلقاها روحي تعتني لك صيح بين الحرمين جاي ازورك هلا صيح بين الحرمين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك وين صوتك لا تتعب وفقتني يا حسين جاي ازورك اي شلون ما ادري ارد هذا جميلك شلون ما ادري ارد هذا جميلك وفقتني كل سنة مشاي جيلك وفقتني كل سنة مشاي جيلك زايرك كل شي نذرت في سبيلك زايرك كل شي نذرت في سبيلك لو متت تلقاها روحي تعتني لك صيح بين الحرمين جاي ازورك وفقتني حسين صحنك روحي عطرة ما يغيب حسين صحنك لو ألف كيلو متر يبعدني عنك لو ألف كيلو متر يبعدني عنك ايوة حق جبد الحسن كل حالي منك ايوة حق جبد الحسن انت ابويا الغالي وانا الزاير ابنك انت ابويا الغالي وانا زاير ابنك شذا بر الوالدين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك صيح صيح بروحي عطرة ما يغيب حسين صحنا روحي عطرة ما يغيب حسين صحنك لو ألف كيلومتر يبعدني عنك لو ألف كيلومتر يبعدني عنك ايوة حق جبد الحسن كل حال منك ايوة حق جبد الحسن كل حال منك انت ابويا الغالي وانا الزاير ابنك انت ابويا الغالي وانا الزاير ابنك شذا بر الوالدين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك هلا هلا يا امير الهادي هادي عطرة ما يغيب حسين صحنا لو ألف كيلو متر يبعدني عنك ايوة حق جبد الحسن كل حالي منك ايوة حق جبد الحسن كل حالي منك انت ابويا الغالي وانا الزاير ابنك انت ابويا الغالي وانا الزاير ابنك شذا بر الوالدين جاي ازورك وفقتني وفقتني يا حسين جاي ازورك هلا هلا يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك فدوى صوتك يا امير العاشقين العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازور هلا جاي ازورك هلا بيك يا امير العاشقين جاي ازورك وفقتني يا حسين جاي ازورك هلا بيك هلا واويلي على المسموم واويلي على المسموم واويلي على المسموم واويلي على المحروم واويلي على المسموم واويلي على المسموم واويلي على المسموم واويلي متى انشايل اكو جروح بوسط قلبي متى انشايل متى بسياطهم ورم متى انشايل يا مهدي ونظرة الشاميت يا صاحب الزمان متى انشايل اشد من طيحة الخيمة علي يا اشد من طيحة الخيمة علي شيباك يا ابو صالح لهيب الخيم شيباك وعرفك من تون وتنوح شيباك مو من القتل والعطش شيباك شيبك من خذا وعم تكسبيه يا شيبك من خذا وعمتك